بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء هو مخصص للإجابة على الأسئلة، وكنا قد استعرضنا كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ومعلوم أن موضوعه يتعلق بباب الأسماء والصفات، وهذا الباب دقيق وألفاظه دقيقة، ولهذا خصصنا هذا اللقاء للإجابة على الأسئلة إذا كان هناك ما يشكل، أو كانت هناك بعض العبارات التي تحتاج إلى شرح وبيان، فإن هناك بعض المصطلحات التي يذكرها العلماء في هذا الباب وقد مر بنا بعضها، فإذا كان هناك ما يحتاج أن يستفصل عنه ويسأل عنه فنسمع هذه الأسئلة ثم نجيب على ما يسر الله عز وجل منها. والأصل في السؤال أن يكون القصد منه هو طلب العلم وإزالة الشبهة، ولهذا لا بد من حسن النية والقصد في عرض الأسئلة على المنتسبين للعلم، وذلك من أجل تحقيق أمر الله عز وجل في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومن أجل أن يستفصل عما يشكل بغية التفقه في دين الله عز وجل، وعلى طلاب العلم أن يحذروا من المقاصد السيئة في الأسئلة كالسؤال عن المسائل التي لا يحتاج إليها، أو إثارة الحديث عنها يسبب فتنة، أو يكون هناك قصد سيء من أجل انتزاع كلمة من المستفتي من المستفتى بغية تحقيق بعض الأغراض من الخصومات التي تقع بين طلاب العلم، فلا بد من الإخلاص في السؤال والإخلاص في الإجابة، وبالتعاون على هذا الأمر العظيم يحصل الخير والبركة والنفع، وينتفع الناس بعضهم من بعض، فهذا يسأل وهذا يجيب، تكون الأسئلة هادفة ومقصودة للعمل، وتكون الإجابة بحسب السؤال. فنسمع من القارئ بعض هذه الأسئلة، وآمل أن يقدم فيها ما هو متعلق بموضوع الكتاب وهو باب الأسماء والصفات. نعم، تفضل. يقول السائل: ما الفرق بين ما يسمى الله تعالى به وما يوصف به وما يخبر به عنه من ناحية الدعاء والاستغاثة والنداء والتعبيد؟ نعم، هذه الأبواب الثلاثة بينها فوارق، وهي الأسماء والصفات والأخبار. أما باب الأسماء فإنه من حيث دلالته أعم الأبواب، فإن الأسماء تدل على ذات الله تبارك وتعالى، وتدل على الصفة التي اشتق منها الاسم، وقد يدل الاسم على أكثر من صفة مثل الله والرب والمجيد والعظيم، وكذلك اللوازم التي تدل عليها الصفة التي اشتق منها الاسم. وأما الصفة فهي معنى يقوم بالذات، معنى يقوم بالذات مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، فهذه الصفات كلها من المعاني التي تضاف للذات، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من وصف الله تبارك وتعالى بصفة فيجب على المسلم أن يعتقدها وأن يمرها كما جاءت، كما قال السلف في الصفات مرها كما جاءت، يعتقد ثبوتها لله ويقر لله عز وجل بها ويفهم معناها. وأما الكيفية فلا يبحث عن الكيفية، لأن كيفية صفات الله عز وجل لم نطلع عليها ولا يجوز البحث عنها، كما قال الإمام مالك لمن سأله عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ثم أمر به وأخرج من المسجد، لأن هذا فيه إثارة للشبه. والنوع الثالث هو باب الأخبار، وهو ما جاء في كلام أهل العلم من الإخبار عن الله تبارك وتعالى، مثل الإخبار عن الله بأنه ذات وأنه شيء وأنه قديم، فهذه كلها من باب الأخبار. باب الأسماء والصفات باب توقيفي، فلا يسمى الله ولا يوصف إلا بما دل عليه النص. وأما باب الأخبار فذكر العلماء أنه لا بأس أن يخبر عن الله بمعنى حسن تدل على هذا المعنى النصوص، وإن لم يرد النص بلفظه، مثل القديم، القديم ليس من الأسماء ولكن أطلقه بعض العلماء أخذا من معنى الأول، لأن الأول هو الذي ليس قبله شيء. سبقا ذكرنا أن القديم أنها ليست صفة ثابتة للموصوف، وإنما هي نسبية واعتبارية باعتبار ما يقابلها. فباب الأخبار قد يخبر عن الله بأنه شيء وبأنه له ذات وبأنه قديم، وليس هذا الباب توقيفي كالأسماء والصفات. أما باب الأسماء والصفات فهو توقيفي، لا يجوز أن يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما باب التعبيد والدعاء التوسل، فإن الأسماء يدعى الله بها ويضاف إليها التعبيد ويستعاذ بها ويقسم بها، كل ذلك ثابت في الأسماء. وأما باب الصفات فإن الصفات لا تدعى، لا يقال يا رحمة الله أدركينا، يا مغفرة الله كذا وكذا، وإنما يدعى الله بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هنا دعاء الله عز وجل بالاسمين العظيمين الحي القيوم، وتوسل إليه بالرحمة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال العلماء الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، الأسماء تدعى والصفات يدعى بها أي يتوسل بها. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن دعاء الصفة الشرك، لأن الصفة هو معنى يقوم بالذات، فلا يجوز أن يصرف الدعاء للصفات وإنما يتوسل بها. وأما باب الاستعاذة فإنه يجوز الاستعاذة بالصفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، وفي دعاء الاستشفاء: اللهم إني أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. في دعاء الحفظ: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فيجوز الاستعاذة بالصفات. وأما القسم بالصفات فمختلف فيه، هل يقسم بالصفة أو لا؟ فمن العلماء من يجيز القسم بالصفة كالاستعاذة، ومنهم من يمنع لأنه لم يرد بها كما يقول بعض أهل العلم نص واضح بين. وأما الأخبار فلا تدعى ولا يستعاذ بها ولا يضاف التعبيد إليها، لأنها تطلق على الله عز وجل في باب الخبر. هذه هي الفوارق بين هذه الأنواع الثلاثة وأنواع استعمالها بحسب ما دلت عليه النصوص وذكره العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قريب في علوه، علي علي في دنوه؟ نعم، هذا دليل على قرب الله عز وجل في علوه وأنه قريب في علوه، فالله تبارك وتعالى موصوف كما وصف نفسه بالقرب، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وأخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، قال: الرحمن على العرش استوى. فهذا دليل على قربه مع علوه، ودليل أيضا على علوه مع دنوه أنه يدنو من عباده عشية عرفة كما جاء في الحديث، وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. ومع هذا قال العلماء: لا يلزم خلو العرش من الله تبارك وتعالى عند النزول، لأن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوق، وليس كل ما يستحيل على المخلوق يستحيل على الله. وهذه قاعدة ينبغي للمسلم أن يدركها، فهناك بعض الحقائق ممتنعة على المخلوق، ولكن هذا الامتناع هو خاص به، والله عز وجل له من صفاته ما يليق به. ولهذا في أصوات المخلوقين الناس يتفاوتون في سماعها بحسب القرب والبعد، وأما كلام الله فإنه ينادي عباده يوم القيامة يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا لا يكون في أصوات المخلوقين، وأما في كلام الله عز وجل فيسمعه الجميع. وكذلك رؤية الله عز وجل يراه أهل الجنة، على سعة الجنة كل يراه رؤية حقيقية من غير تزاحم، كما جاء في الحديث: لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيم وظلم، وفي اللفظ الآخر: لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يحصل عند النظر إلى الأشياء الصغيرة. قال الشيخ الإسلام: مثل رؤية الهلال، ينضم الناس بعضهم إلى بعض ليتعاونوا على النظر إليه، هذا لا يحصل في نظر أهل الجنة لرب العالمين، لأنه أعظم من كل شيء ورؤيته أوضح من كل شيء. فما يكون لله عز وجل يليق بجلاله تبارك وتعالى، وليس كل ما امتنع على المخلوق يمتنع على الله. نعم. قل السائل: ما الفرق بين المعية والقرب؟ نعم، المعية ترد على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي المذكورة في قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهذه تستلزم العلم والإحاطة والسمع والبصر وقدرة الله على الخلق. ومعية خاصة تستلزم النصر والتأييد، وهي المذكورة في قول الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وفي قوله: لا تحزن إن الله معنا، في خبر الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم في خطابه لأبي بكر يوم الهجرة: لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة تستلزم النصر والتأييد، وهي خاصة بالمؤمنين. أما القرب فهو خاص بالمؤمنين، لم يرد أن الله قريب من كل أحد. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وقد أخطأ بعض الناس فظن أن القرب كالمعية، منه ما هو عام ومنه ما هو خاص. قال: والصحيح أن القرب لم يثبت إلا للمؤمنين، كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالقرب لم يثبت إلا للمؤمنين. وأما في قول الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا هو قرب الملائكة عند تلقي الأقوال وكتابتها في الدواوين. وكذلك في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وهذا عند الاحتضار وهو قرب الملائكة. فظن بعض الناس من هذين الآيتين أن هذا يدل على القرب العام، ولم يرد في النصوص أن الله قريب من الكافر، وإنما الذي ورد أنه قريب من المؤمنين بإجابته، وأن الله عز وجل يقرب منهم قربا يليق بجلاله، كما أنهم يتقربون إليه، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا يدل على نوعي القرب، قرب الرب من عبده وقرب العبد من ربه. وقرب الله من عباده هو جزاء تقربهم منه، فإن الجزاء من جنس العمل، وأما الكافر فليس له تقرب، ولهذا هم مبعدون عن الله تبارك وتعالى، محجوبون عن العلم به في الدنيا، ومحجوبون عن رؤيته يوم القيامة، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يستجيب لهم، لأنهم لم يتقربوا إليه. وأما المؤمن فهو متقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، والجزاء من جنس العمل. نعم. قل السائل: هل يصح أن نقول إن كل تعبد أو عبادة للصفة شرك إلا ما ورد به النص كالاستعاذة والحلف؟ الاستعاذة والحلف ليست عبادة، وإنما هي استعاذة بالله عز وجل بصفة من صفاته، فلم تصرف العبادة للصفة، وإنما يفرق بين الدعاء والتقرب إلى الصفة بنوع من أنواع العبادة كالسجود والذبح والنذر، وبين أن يستعاذ بالصفة أو أن يقسم بها على قول بعض أهل العلم. نعم. قل السائل: جاء في الحديث أن الجنة من رحمتي، قل الله عز وجل: الجنة من رحمتي، فما معنى هذا الحديث، وهل الرحمة مخلوقة؟ نعم، هذا في حديث محاجة الجنة والنار، تحاجت الجنة والنار فقالت: النار أوثرت بالمتكبرين، وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفة الناس، فقال الله عز وجل الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولكل منكما ملؤها. الحديث ففي قوله للجنة أنت رحمتي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الرحمة مخلوقة وهي الجنة، لأن الرحمة المضافة إلى الله عز وجل على نوعين: رحمة هي صفة الله عز وجل كما قال: ورحمتي وسعت كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. فهذه الرحمة هي صفة لله وهي ليست مخلوقة. وأما الرحمة المخلوقة فهو ما أطلقه الله عز وجل على بعض مخلوقاته التي تحصل بخلقها رحمة، مثل دخول الجنة. قال: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فهذه الرحمة مخلوقة، مثل ما يقال في المطر إنه رحمة الله، ومثل ما يقال في الذرية والصلاح فيهم هذه من رحمة الله. فيحصل أن الله قد يخلق خلقا يرحم به عباده، مثل الجنة خلقها عن رحمته، فرحمته التي هي صفة له ليست مخلوقة، والمخلوق وهي الجنة مخلوقة. وكذلك في قوله للنار: أنت عذابي. ففعل الله عندما يعذب عباده كما جاء في قول الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، هذا فعل الله الذي يقوم بنفسه. وأما في قوله للنار: أنت عذابي، فالعذاب هنا مخلوق وهي النار، وكل ما جعل الله فيها من أنواع النكال والعذاب فهو مخلوق. والسائل: لو وعدتم لنا جزاكم الله خيرا مقصد البخاري رحمه الله من ابتدائه كتاب التوحيد بحديث إنما لابتداء كتاب الصحيح من ابتداء كتاب الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنهاؤه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان الحديث. هذا تكلم العلماء وأطالوا الحديث عن مقصد الإمام البخاري. والإمام البخاري كما هو معلوم من الفقهاء الكبار والعلماء الراسخين الذين قد يخفى اجتهادهم أحيانا وبعد فقههم عن بعض الناس، ولهذا يستشكل كثير من العلماء أحيانا بعض مقاصد الإمام البخاري في صحيحه. لكن ذكروا أن ابتداءه كتاب الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات لأهمية هذا الحديث، ولأن الأعمال كلها مرهونة بالنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال بعض أهل العلم: حري بكل من ألف كتاب أو خطب خطبة أو وعظ موعظة أن يبدأ كتابه أو موعظته أو خطبته بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن هذا هو شرط قبول العمل، فيذكر به في كل موطن. كان الإمام البخاري رحمه الله من أشد الناس حرصا على الإخلاص في تصنيف هذا الصحيح، ولهذا ذكر أنه ما أودع حديثا في هذا الكتاب إلا بعد أن صلى لله ركعتين، يتوضأ ثم يصلي لله ركعتين ويجتهد في الدعاء، فوفقه الله هذا التوفيق العظيم حتى أطبق الناس على أن كتاب البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله، لأنه مشتمل على الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ختم كتابه بحديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فقيل هذا تنبيه على أن آخر مآل الناس في أعمالهم إلى الوزن والحساب، فنبه على الإخلاص الذي هو أصل العمل، ثم نبه في هذا الحديث إلى مآل المؤمنين وهو وزن الأعمال عندما تثقل الموازين بالأعمال الصالحة. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يدعو المسلم ربه في الصلاة باسم من أسماء الحسنى المترجمة باللغات الأخرى؟ لا يجوز ترجمة أسماء الله ولا أن تنقل إلى لغة أخرى، لأن الترجمة عرضة للصواب والخطأ، ولا يجوز لمسلم أن يدعو الله باسم لم تدل عليه الأدلة، والترجمة هي اجتهاد الناس. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز أن يترجم القرآن، وإنما تترجم معاني القرآن، لأنه لا يمكن للناس أن يترجموا كلام الله فيقال هذا قرآن مترجم باللغة الإنجليزية والفرنسية والفارسية، وإنما تترجم معاني القرآن، تترجم كتب التفسير. وكذلك أسماء الله لا يمكن أن تترجم، بل ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه لا يمكن في لغة العرب أن يؤتى بلفظ مرادف لأسماء الله يدل عليه دلالة كاملة. وهذا الكلام دقيق، لأن أسماء الله هي أحسن الأسماء، ولو كان لها مرادف يدل على معناها ما كانت أحسن الأسماء، لأن أحسن صيغة تفضيل تدل على أنه ليس في الأسماء ما يضاهيها في الحسن. ولهذا عندما يشرح العلماء أسماء الله باللغة العربية لا يقولون أن هذا الشرح هو اسم الله، وإنما يقولون هو تفسير وشرح وبيان لمعناه. فلا يجوز أيضا أن يترجم إلى لغة أخرى، ولهذا ما زال العلماء من أهل العلم بهذا الباب ينكرون بعض الترجمات لبعض ما اشتهر بين بعض المسلمين أنه من أسماء الله، واستدرك أصحاب هذه اللغات قالوا هذا لا يدل على اسم الله. ومن أعظم الخسران أن يدعو الرجل الدهر باسم مترجم ثم يقال هذا ليس من أسماء الله، ما دعوت الله. هذا أمر. الأمر الآخر: ما من مسلم إلا وهو يقرأ الفاتحة ويقرأ ما ورد فيها من الأسماء، فيكفيه أن يدعو الله عز وجل بأسمائه الله والرحمن والرحيم، وما هناك مسلم يعجز أن يقول يا الله يا رحمن يا رحيم. فلا يجوز لمسلم أن يدعو الله بغير هذه الأسماء الواردة في الكتاب والسنة. وأما في مقام التعليم والتدريس لا بأس أن تشرح هذه الأسماء على أنه ينبه على أن هذا الشرح والترجمة لمعانيها ليس ما يذكر هو مرادف لأسماء الله تبارك وتعالى. يقول السائل: ما أحسن كتاب في شرح الأسماء الحسنى؟ وآخر يقول: ما أحسن كتاب في الأسماء الحسنى وشرحها يصلح للعوام؟ الكتب كثيرة، والتفضيل مسؤولية عظيمة، والكتب كثيرة، هناك كتاب للخطابي، وهناك كتب أخرى لبعض العلماء، منها كتاب معاصر قد يكون قريبا لبعض العوام وهو شرح أسماء الله لمحمد سعيد القحطاني، والإمام ابن القيم له جهود في هذا جمعت في بعض الكتب، فالواجب على طالب العلم أن يطلع على ما كتب في هذا الباب، فإن القطع بأن هذا الكتاب صواب لا خطأ فيه يصعب، ولكن يطلع على ما تمكن من الكتب التي دونت في هذا الباب ليطلع على جهود العلماء. وأفضل ما يطلب في هذا الباب هو الرجوع لكلام السلف في شرح وفي بيان بعض أسماء الله الواردة في القرآن مما يذكره العلماء في كتب التفسير. نعم. قل السائل: هل الاجتهاد في تعيين 99 اسما هل هو خاص بالعلماء أم يجوز لطلبة العلم؟ لا يجوز الخوض في هذا الباب، إنما هذا شأن العلماء وليس كل العلماء، وإنما العلماء الراسخون في العلم الذين عرفوا هذا الباب وضبطوه وعرفوا الأدلة الدالة على أسماء الله تبارك وتعالى، وكانوا على معرفة بأنواع الإطلاقات الواردة في النصوص، فإنه ليس كل ما أضيف إلى الله هو اسم، ولهذا وقعت أوهام لبعض من لم يضبط هذا الباب، كظن بعضهم أن الدهر من أسماء الله، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فظن بعض من لم يضبط هذا الباب أن الدهر من أسماء الله، وفي كثير من الأخطاء والأوهام تحصل لبعض الناس يظن أن كل ما أضيف إلى الله هو من باب الأسماء، وهذا يحتاج إلى الرجوع إلى كلام العلماء الراسخين الذين ضبطوا هذا الباب. وأعظم ما يكون الخطأ في باب الأسماء والصفات، عندما يتكلم المتكلم في أسماء الله وصفاته ويثبت وينفي بغير علم فيقع في أوهام عظيمة وينسب إلى الله من المعاني ما لم يثبت به النص، وقد ينفي ما ثبت في النصوص. ولهذا قل العلماء الذين تكلموا في هذا الباب وأحصوا بعض الأسماء، لا يكون هذا لكل أحد، وإنما يكون للعلماء الراسخين، وأما طلاب العلم فيرجعون إلى كلام العلماء الذين اجتهدوا في إحصاء بعض أسماء الله، على أن المقصود بالحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ليس المقصود هو حصر هذه الأسماء في 99، وإنما هذا الثواب يترتب على إحصاء هذا العدد، وأما أسماء الله عز وجل فهي غير محصورة في عدد. نعم. قل السائل: القدر المشترك بين الأسماء والصفات لله تعالى والمخلوق من حيث المعنى العام هل يرجع لكتاب ابن فارس رحمه الله؟ لا يرجع لكتاب ابن فارس ولا غيره من الكتب، كتاب ابن فارس ليس حجة على الخلق في اللغة، وإنما كما قال العلماء كل يؤخذ من قوله ويرد، وكل ما كان الرجوع لكلام السلف متقدمين من أهل اللغة كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام والإمام الأزهري والإمام ابن قتيبة، فإن هؤلاء علماء في اللغة ومن أهل السنة سلموا من التأويل، كل ما رجع طالب العلم كلامهم وجده أقرب من كلام غيرهم ولا نقول بعصمتهم. وابن فارس كتابه جيد ولكن لا يتخذ أصلا يحتكم الناس إليه، فإنه ينقل كما ينقل غيره، وكثير من المعاني الصفات تفسر في كلام علماء اللغة وفي هذه المعاجم التي بأيدي الناس بغير معانيها العامة المطلقة، مثل ما يفسرون الغضب بأنه غليان الدم في العروق، والمحبة هي ميل القلب للمحبوب، وهذا تفسير ببعض اللوازم التي عرفوها من صفات المخلوق، ولا يصلح أن يقال هذا هو القدر المشترك الذي يضاف إلى الله ويضاف إلى كل موصوف يتصف بهذه الصفات. نعم. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شخص أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني آمته، هل قوله شخص من باب الصفات أو الإخبار؟ هذا من باب الخبر، والمقصود بالشخص هنا أنه ليس هناك شخص من المخلوقين أغير من الله عز وجل، وإطلاق هذا اللفظ على الله عز وجل يكون من باب الخبر وليس من باب الأسماء، فلا يقال يا شخص عبد الشخص، وإنما هو من باب الخبر. نعم. قل السائل: في قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، على ماذا تدل كلمة عنده؟ أي أن الشفاعة عند الله عز وجل لا تكون إلا بعد إذنه، والمقصود أن الشفاعة يوم القيامة عند الله عز وجل أو طلب الشفاعة من الله لا تكون إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع، ورضا عن المشفوع لا أن يشفع فيه. فمعنى عنده أي الشفاعة، طلب الشفاعة للمخلوق من الله تبارك وتعالى أن يغفر أو يرحم أو أن يعفو، فإن الشافع يشفع عند الله، وهذه الشفاعة تكون يوم القيامة، وقد تكون الشفاعة في الدنيا مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه داخل في باب الشفاعة، وهو أن يشفع لهم عند الله عز وجل بالدعاء. وكذلك عندما يدعى للأموات عند الصلاة عليهم يقال: اللهم شفعنا فيهم، يعني استجب دعاءنا في طلب المغفرة والرحمة لهم. يقول السائل: هل ثبت لله تعالى صفة المشي والهرولة؟ هذه الألفاظ إنما جاءت في سياق، ولا يصلح أن ينتزع من السياق لفظ ويقال صفة المشي صفة الهرولة، وإنما جاءت في سياق، والصحيح أنها ليست صفات، وإنما هي من باب الأفعال التي أطلقت في باب الجزاء في مقابل فعل العبد. نعم. قل السائل: جاء في أثر الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء أنه قال للسائل: ما أراك إلا مبتدعا، وفي رواية: أخرجوا هذا المبتدع. السؤال: هل يحكم على الرجل بمجرد السؤال في مثل هذه الأشياء، أو عن السؤال في الاستواء بالخصوص، أو أن إطلاق الإمام مالك لوصف المبتدع يراد به الزجر ليس إلا؟ ما أكثر ما يحصل سوء الفهم لبعض الطلبة لكلام السلف في مثل هذا الأثر وفي غيره، فإن آثار السلف عندما يطلقون هذا الوصف على مخالف أو ترد بعض ألفاظ الزجر لها مقاصد خاصة وأحوال خاصة، ولا يدل هذا على أن الإمام مالك يرى تبديع كل من سأل عن الكيفية، ولكن قال: ما أراك إلا مبتدعا، وكأنه بنى هذا على تقدير أنه لا يسأل هذا السؤال إلا مبتدع. وهذا مثل مناظرة الإمام الشافعي لحفص الفرد أو القرد، لما ناظره قال له: كفرت بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: انظروا إلى فهم العلماء، قال: والشافعي لم يكفر حفص، وإنما قال له: كفرت، يعني قولك كفر. في مقام المناظرة عندما يقول الرجل كذا فيقول أقول كذا يقال كفرت، يعني هذا القول الذي قلته كفر ولم يكفره عينا. فكثير الآن من الطلبة يأخذون هذه الأثار عن السلف ويفهمون على غير وجهها، وكم حصلت فتنة لهؤلاء الشباب حتى وصل بهم الأمر إلى تبديع بعض العلماء وإطلاق ألسنتهم بأعراضهم بدعوى إن السلف قالوا في أمثالهم كذا وكذا. فهذه الأثار عن السلف ينبغي أن تدرس وأن يتفقه فيها وأن تقرأ هذه الكتب على العلماء حتى يعلم طلاب العلم مقاصد العلماء فيما أطلقوا، مثل قول بعض السلف أبى الله أن يقبل لصاحب البدعة من توبة. جاء الآن بعض من يفهم الحديث هذا الأثر على غير وجه ويقولون المبتدع لا تقبل توبته، وهذا مخالف لما دلت عليه الأدلة والإجماع أن كل من تاب وصدق في توبته تاب الله عليه ولو كان كافرا، وإلا كيف يسلم الكافر؟ يقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيفهم بعض من لم يفقه هذه الآثار فهما سيئا ويعارضون بها الأصول. والمقصود كما قال العلماء أن الله لا يقبل توبته ما دام يصر على هذه البدعة حتى يعترف بأنه مخطئ ثم بعد ذلك يندم، لأن المبتدع لا يرى أنه مسيء بخلاف العاصي، من يشرب الخمر يعلم أنه عاصي وهو يحدث نفسه بالتوبة، لكن الذي يفعل البدع مثل من يقيم مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أنه عاصي وإنما يرى أنه محسن، فهذا لا تقبل توبته في هذا الأمر حتى يقلع عن بدعته ويعلم أنه مسيء. ولا يعني ذلك أنه لو تاب من هذه البدعة ورجع إلى الله وأناب أن الله لا يقبل منه. ثم إن العلماء فرقوا بين التوبة بين قبولها عند الله وقبولها عند القاضي، فجاء في بعض الأثار عن السلف أن الزنادقة لا تقبل توبتهم، قال الشيخ الإسلام بن تيمية وهذا عند القاضي، لأن الزنادقة يظهرون غير ما يبطنون فلا يوثق بصدقه، يأتي عند القاضي يقول تبت فلا يعلم القاضي صدقه من عدمه، فقالوا لا يوثق بتوبتهم. وأما عند الله لو علم الله منه صدقه في توبته فإن الله تاب على بعض المنافقين الذين أنابوا ورجعوا وعلى بعض الكفار، وهذا أصل عظيم من أصول الشرع. كذلك بعض الآثار عن السلف في الشدة على المخالف أحيانا بحسب الحال وبحسب ما يقتضيه المقام، يأتي الآن بعض الشباب ويعممون هذه الأحكام على عموم الناس حتى بلغت الفتنة مبلغا عظيما عند هؤلاء أن تهاجروا وتقاطعوا، بل بدعوا العلماء وبدعوا من يجلس إليهم وبدعوا كل من لم يوافقهم على هذا الأمر، وكأن هذا دين جديد يفهمه هؤلاء بحسب نظرهم في كلام السلف، مع أنه لو تأملوا أن السلف لا يمكن أن يخالف النصوص ولا يمكن أن يخالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هم من هذه الشدة مع ما جاء في النصوص في الرفق وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، يقولون لا رفق، إنما الرفق بصاحب السنة، صاحب البدعة لا ترفق به. الرفق بالمدعوين في مقام الدعوة من مقاصد الشريعة. يقول الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لاحظوا هذا الخطاب ممن من رب العالمين، وليس أحد أغير على دين الله من رب العالمين، وهذا الخطاب يخاطب به رسولين كريمين موسى وهارون، ويأمرهما أن يذهبا إليه، لا يطلبان منه أن يأتي إليهما، هما يذهبان إليه، نبيان يأمرهما رب العالمين أن يذهبا إلى هذا الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، ويأمرهما باللين فقولا له قولا لينا. لماذا؟ هل هذه مداهنة كما يفهمها بعض هؤلاء المشددين؟ من زعم ذلك فقد كفر، لأن هذا كلام رب العالمين، وإنما هذا لإقامة الحجة، مع ملاحظة أيضا أن الذي أمر باللين مع فرعون يعلم أن فرعون سيموت على الكفر، وهذا فيه قطع لحجة بعض من يقول الآن، نقول له ارفق واسلك مسالك اللين، يقول والله جربنا اللين مع فلان ما ينفع. قد ينفع وقد يستجيب، ومع هذا لو علمت أنه يموت على بدعته فما أمرت بالتشديد عليه، لأن الله علم أن فرعون سيموت على الكفر، ومع هذا أمر بخطابه باللين. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا كلام رب العالمين يخاطب به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رسولنا، ليس لنا رسول غيره، ومع هذا قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بنا نحن الآن طلاب علم ودعاء؟ لو شددت سينفض الناس من حولك، ويقول الناس العلماء كثير والدعاء كثير. فإذا كان هذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو الذي أرسل إليهم من الله، يخبر أنه لو سلك معهم مسلك الشدة لانفضوا من حوله، فكيف بنا نحن؟ هذه الأصول العظيمة في الكتاب والسنة يجب على طلاب العلم أن يتفقهوا فيها، وأن يعلموا أن مواقف السلف لا تخالف النصوص. الإمام أحمد الذي ينسب له كثير من الآثار في الشدة على أهل البدع هو الذي يقول الناس اليوم يحتاجون إلى مدراء ورفق، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المشهور يقول ما أعطيت وما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. فالموفق في دعوته هو الذي يسلك مسلك الرفق والرحمة واللين. وأما في مقام تقرير الأحكام الشرعية فهنا ينبغي للمسلم أن يكون قويا في شرع الله عز وجل. السنة سنة، والبدعة بدعة، والحلال حلال، والحرام حرام، لا يداهن في دين الله. فلا يجوز أن تداهن رجلا في محرم فتقول هذا حلال، أو أن ترد الحق الذي جاء به المخالف ولو كان يهوديا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهودي لما قال إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، الحديث المشهور. هذا لا يعني التلقي عن اليهود والنصارى وأهل البدع، لكن نقول لو ثبت بدلالة النصوص أن ما عند المخالف حق فلا يجوز أن يرد الحق من أجل أن المخالف قال به. فالشاهد أن هذه الآثار يجب على طلاب العلم أن يدرسوها دراسة صحيحة، وأن يرجعوا إلى كلام العلماء في تفسيرها وفي شرحها حتى يكونوا على بصيرة بدينهم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل كيف نتعرف على عظمة الله تعالى وخشيته؟ تعرف عظمة الله عز وجل بالتفقه في أسمائه وصفاته. فطريقنا إلى العلم بالله هو الخبر، وليس أحد أعلم بالله من الله تبارك وتعالى. قال العلماء: العلم بالمعلوم له ثلاث طرق، إما برؤيته أو برؤية مثيله أو بالخبر عنه. والله عز وجل لم نره بأعيننا في الدنيا، ونسأل الله أن نكون وإياكم ممن يراه في الجنة. وأما في الدنيا فلم تثبت الرؤية لبشر، حتى لنبينا عليه الصلاة والسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو ما دلت عليه الأدلة. فلا سبيل للعلم به عن طريق الرؤية، ولا سبيل للعلم به عن طريق التشبيه كما يقال في غيره: إذا عرفت الشبيه عرفت المشبه. لأن الله ليس كمثله شيء، وكل ما بني على هذا الباب وهو باب التشبيه فهو فاسد. فما بقي للعلم به إلا الخبر، وليس أحد أعلم بالله من الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يعلم ربه بحق فليدرس باب الأسماء والصفات، وتكون هذه الدراسة على كتب السلف، وليبتعد من كلام المشبهة والمعطلة. وهناك مادة كبيرة في بعض كتب التفسير، فينبغي الحذر من هذه الأوهام والرجوع إلى كلام السلف، كلام العلماء الذين ضبطوا هذا الباب. نعم. قل السائل: ما أبرز الفرق التي قصدهم الإمام البخاري رحمه الله في كتابه بالرد عليهم، ولماذا لم يصرح بذكر أسماء تلك الفرق الذين رد عليهم، ولم يذكر أيضا شبهاتهم؟ فهل يستفاد من هذا في مجال الدعوة إلى الله تعالى؟ نعم، هذا أكثر طريق السلف، أنهم كانوا يصنفون الكتب كما كانوا يصنفون الكتب في السنة، سمونها بالسنة، كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، وشرح صلع اعتقاد أهل السنة لللالكائي، وغيرها من كتب الاعتقاد. فكانوا يذكرون فيها النصوص ويبوبون لها، ولا يذكرون الشبهة ولا يسمون صاحبها. ولكن هذا ليس هو منهج عام مضطرد، قد يسمون أحيانا، كما الإمام الدارمي ألف كتاب في الرد على الجهمية، والإمام أحمد ألف كتابا في الرد على الجهمية، والإمام البخاري ألف كتاب خلق أفعال العباد في الرد على القدرية. هذا موجود، ولكن أكثر طريق السلف ومنهجهم هو ذكر النصوص من غير التسمية. وهذا أيضا كما تلاحظون هو الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. لو عديت الأسماء في كتاب الله التي حذر منها قليلة، لكن انظر إلى ما جاء في كتاب الله من التحذير من الشبه والضلالات، ومقالات أهل الباطل كثيرة جدا حذر الله منها ولم يسمي إلا القليل. وهذا دليل على أن الأغلب في نصح الناس وفي توجيههم أن يحذروا من الشبهة على سبيل العموم دون التفصيل في من قال بها ومن تكلم بها، لأن هذه قد تؤدي إلى فتنة. أولا، قد يشتهر أمر المخالف فلا يرجع، وقد يشيع في الناس أيضا هذا الأمر، ثم بعد ذلك يظن بعض الناس كثرة من قال بهذا من أهل البدع فيتقوى بعضهم ببعض. وقبل هذا هناك من أهل العلم من يذكر الحق في مقابل الباطل، فإذا كان مثلا أراد أن يحذر من الطعن في الصحابة لا يذكر بعض كلام أهل البدع في الطعن في الصحابة، وإنما يذكر النصوص في فضلهم. وإذا أراد أن يقرر باب الأسماء والصفات لا يذكر مقالات المشبهة والمعطلة، وإنما يذكر الأسماء والصفات. الإمام البخاري في كتابه هذا أراد الرد على المخالفين في باب الأسماء والصفات وهم المعطلة والمشبهة، ونبه على كثير من المسائل التي ترد على هذه الشبه في تبويبه لهذا الكتاب العظيم وكتاب التوحيد من الصحيح. نعم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول إن الله سبحانه وتعالى له عين واحدة؟ هذا جهل وعدم فهم للنصوص، فإن الله عز وجل موصوف بعينين اثنتين كما قال ذلك العلماء، منهم الإمام الدارمي ومنهم الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم: وربنا موصوف بعينين اثنتين، وذهاب إحدى العينين عور بين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم ليس بأعوى. لكن كما قلت، يعني بعض الناس يعمل فهمه وعقله في فهم النصوص، ويستدل بمثل قوله تعالى: ولتصنع على عيني، قال عينه واحدة، لكن كيف يفعل بقوله: تجري بأعيننا؟ هذا فيه إثبات صيغة الجمع. العلماء جمعوا بين النصوص وقالوا إن الله عز وجل ليس موصوف بأعين كثيرة، وليست صفته عين واحدة، وإنما هو موصوف بعينين اثنتين، ولكن يطلق الجمع على معنى المثنى، وقد يطلق على العدد وصف المفرد كما قال تعالى: بيده الملك. فالواجب على طلاب العلم الرجوع إلى كلام العلماء في شرح هذه النصوص وفي معرفة المراد لله تبارك وتعالى منها، وإلا فكم من إنسان وقع في أوهام بسبب إعراضه عن كلام أهل العلم وإعمال العقل في فهم هذه النصوص. هذا الأمر هو الذي هلك به الفلاسفة والمتكلمون عندما أعملوا عقولهم في النصوص، فمنهم من عطل، ومنهم من شبه، ومنهم من فوض. فهذا الباب دقيق، لا تنظر في النص بمجرد العقل تقول هذا الذي دل عليه النص، وإنما يرجع لكلام العلماء المعروفين بالاستقامة على السنة من أئمة السلف ومن جاء بعدهم من العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب، كذلك علماءنا المعاصرين الذين عرفوا بالفقه والاستقامة على السنة. يرجع لكلام العلماء ولا يعمل طالب العلم عقله في النصوص. نعم. قل السائل: أيهما أولى، الإكثار من الاستغفار أم قول هذا الذكر: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ تكلم العلماء في هذه المسألة، منهم من فضل الاستغفار، ومنهم من فضل التسبيح والتكبير، ومنهم من فصل فقال: أما صاحب الذنوب فالاستغفار في حقه أولى، وأما من يرجو من الله الخير في أنه قد وقاه الله الذنوب، وتوقي الذنوب كلها لا يحصل لأحد، ولكن يرى أنه على خير يتجنب كثير من المعاصي، قالوا هذا يشتغل بالتكبير والتسبيح لأن فيها تعظيم وتنزيه لله. والصحيح هو الجمع بين الأمرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من عبد الله، كان يكثر من الاستغفار. وإذا أشكلت الأمور فارجع إلى السنة تتضح الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عبد الله جمع بين الاستغفار وبين التسبيح والتكبير والتحميد، وهذا الأمر هو أفضل ما يكون عليه المسلم كما سيأتي في باب المفاضلة، أن يكون المسلم عابدا لله بكل باب من أبواب العبادة، وهذا له أثر عظيم في زيادة الإيمان وفي رسوخ الرجل في العبادة، لا يقتصر على نوع من أنواع العبادة. اذكر الله بكل أنواع الذكر، واستغفر الله بكل أنواع الصيغ الواردة في السنة، واعبد الله عز وجل في كل موطن ومع كل أحد. فيضرب المسلم بسهم في الصلاة، طبعا الواجبة هذه لا بد منها، لكن النافلة ويضرب بسهم مع أهل الصيام، ويضرب بسهم مع أهل الصدقة، ويضرب بسهم مع أهل النفقة، وكذلك الدعوة إلى الله إن كان قادرا عليها، فيجمع بين هذه الأبواب. نعم. كل سائل في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ما معنى كمثله؟ معنى ذلك أن الله عز وجل ليس له مثيل، والمقصود بهذه الآية هو نفي الشبيه والنظير عن الله تبارك وتعالى، وأن ليس له شبيه من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته. نعم. كل سائل هل من أسماء الله تعالى فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان؟ من العلماء من قال بذلك، قال إن هذه أسماء مركبة، ومنهم من قال إنها ليست من الأسماء وإنما هي من الأفعال، فينبغي الرجوع لكلام العلماء وما استقرت إليه النفس واطمأنت إليه من كلام أكثر العلماء في ترجيح شيء يعتمد، وإذا قال بهذا بعض العلماء وأكثرهم على شيء آخر ينبغي عدم نسبة شيء إلى الله عز وجل بمجرد اجتهاد عالم، وإنما يرجع لكلام العلماء، فإذا كثر اجتهادهم وتقريرهم لأمر يرجع إن شاء الله أن يكون هو الصواب. قل السائل ما الفرق بين الإتيان والمجيء؟ الإتيان بمعنى المجيء في عامة معانيه، ولكن ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه ليس هناك ترادف بين ألفاظ الكتاب والسنة من كل وجه، وإنما بينهما تقارب. نعم. قل السائل ما معنى قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما؟ لا يؤوده أي لا يثقله، لا يثقله حفظ هذا الملك وهو السماوات والأرض والعرش والكرسي، وهذا تنزيه لله تبارك وتعالى أنه مع اتساع ملكه لا يؤوده ولا يثقله حفظ هذا الملك، وهذا بخلاف الملوك، كلما عظم الملك أثقل الملك واحتاج إلى أعوان، ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى اتساع ملكه قال اللهم اتسع ملكي ورق عظمي فاقبضني إليك غير مفتون. نعم. يقول السائل أنا أضل، يقول السائل أنه يضل ويهتدي، فما نصيحتكم له وأنه يخشى عدم الثبات؟ لا ينبغي للإنسان أن يطلق على نفسه يقول أنا أضل، وإنما يقول أخطئ، لا ينسب إلى نفسه الضلال، فإذا أخطأ ووقع في خطأ ومعصي عليه أن يبادر الاستغفار والتوبة وأن يتجنب أسباب الوقيع في هذه الذنوب. قل السائل هل نصوص الصفات من باب النص أو الظاهر؟ نصوص الصفات كلها من النصوص الثابتة التي تدل بظاهرها على الحق، لا يقال أن ظاهرها غير مراد كما يقول المؤولة، بل قرر شيخ الإسلام في التدمرية أن ظواهر النصوص كلها حق في باب الأسماء والصفات وفي غيره من الأبواب. يقول السائل هل نثبت لله تعالى صفة العندية من قوله تعالى وما من شيء إلا عندنا خزائنه؟ هذه من باب الأخبار، وأنا دائما أقول ينبغي عدم التوسع في الكلام في بعض النصوص التي لم يتكلم فيها السلف والتي لم يقل فيها العلماء صفة العندية، فجاء الآن من يقرأ في المصحف كل ما وجد كلمة أحدث فيها قولا، وإنما الواجب الرجوع إلى كلام أهل العلم ماذا قالوا في هذه النصوص. نعم. قل السائل في قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون فيه عن الخوارج، هل هذا خاص بأولئك الخوارج أم بالخوارج في كل زمان، لأن هناك من تاب من هذا؟ نعم، قال العلماء أن عمومات النصوص الكتاب والسنة لا تدل على العموم المستغرق، وإنما هي بحسب العموم الغالب، هذه قاعدة ذكرها الإمام الشاطبي وغيره، وفيها توجيه لكثير من النصوص التي ورد فيها أن إطلاق العموم، ثم يأتي في بعض الأفراد التخلف، فالأكثر الأخبار في كتاب السنة تدل على العموم الأغلب وليس العموم المطلق، وفي بعضها تدله على العموم المطلق مثل نفي أن يكون لله شريك أو نظير أو مثيل، فهذا عام مطلق لا ينخرم في فرد من الأفراد. وأما في بعض العمومات فإنها كما قال العلماء تدل على العموم الغالب، وهذا يدل على أن هذا أكثر سيما الخوارج، ولا يدل على أنهم لا يرجعون بأفرادهم وأن كل من وقع في بدعتهم لا يتوب إلى الله منها. كل سائل: هل عذاب القبر يكون على من رجحت سيئاته على حسناته، أم يكون من كل ذنب ولو كان يسيرا؟ الله أعلم، لكن عذاب القبر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية بعض الناس يعاقب في قبره، بعضهم يعاقب في الدنيا، بعضهم يعاقب في قبره، بعضهم يعاقب في أرض المحشر، ثم إذا قام الحساب طهر بهذه العقوبات من الذنوب، ومنهم من يبقى له من الذنوب ما يحتاج أن يطهر بدخول النار. فالله عز وجل حكيم عليم، ونحن لا نتألى على الله ولا نبحث عن كل شيء، فقد يعذب الرجل في قبره ويكون من أهل النجاة من النار يوم القيامة. قل السائل: من منع إخراج الزكاة بدون جحد بدون جحود ولكنه لم يمتثل وأقيمت عليه الحجة، فما حكمه؟ هذا مختلف فيه بين العلماء، وهو منع الزكاة من غير جحود لها، فمن العلماء من يرى أنه كفر، ويحتجون بقتال أبي بكر